قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض أهل العلم في تفسيرها: إن العبد إذا أقبل على الله بقلبه أقبل الله عليه بقلوب عباده. وأن ينال الإنسان محبة الله هذا من أشرف الأماني وأعظم الرغائب. والذي يدل عليه الدين جملة الإيمان، يدل عليه الدليل جملة الإيمان والعمل الصالح. لكن إذا كنت أنت في غدوك ورواحك مع الناس وذهابك وإيابك تعظم الله جل وعلا فيهم وتراقب أمر ربك ووصيته جل وعلا في خلقه، كنت أقرب إلى أن يحبك الله. إذا كان الإنسان يعطي أو يمنع، يذهب أو يغدو، لا يفعل ذلك ولا يتركه إلا لله، فإن الله عز وجل يحبه. وأظهر من ذلك ما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فنيل محبة الله جل وعلا بأداء الفرائض، ثم بالإكثار من النوافل، والإحسان إلى الخلق، وتعظيم أمر الرب جل وعلا. اقرأوا القرآن كثيرا، تعبدوا الله عز وجل بتلاوته وبالقيام به، هذا يجعلكم قريبين من ربكم جل وعلا.